شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، معاشر الأحباب الأكارم، فهذه إن شاء الله تعالى هي الحصة الثانية عشرة من جملة هذه الحصص المباركات التي عنيت بتعليق هذا على هذا الكتاب، وعنوانه دلائل النبوة. هذا الكتاب الذي فيه الكثير الكثير بفضل ربنا سبحانه وتعالى من دلائل نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ومن أدلة صدق رسالته صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأكارم، كنا وصلنا في هذه الدلائل إلى ذكر أشراط الساعة، وبينا أن أشراط الساعة في نوعان، فأشراط صغرى وأشراط كبرى. فالأشراط الكبرى هي تلكم الأشراط وتلكم العلامات العظيمة التي تكون قريبا من القيامة، والتي تكون بين يدي الساعة، وإذا وقعت واحدة منها فإنها تتتابع فيما بينها كما أخبر بذلك النبي الله صلوات الله وسلامه عليه. وأما الأشراط الصغرى فقد يكون بينها تفاوت كبير من الناحية الزمنية. والأشراط الصغرى منها ما وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما وقع بعد وفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومنها ما لم يقع بعد إلى اليوم لكنه سيقع لا شك في ذلك ولا ريب. أيها الأكارم، كنا في الحلقة الماضية قد ذكرنا ثمانية من أشراط الساعة التي جمعت في نص واحد وفي حديث واحد من أحاديث نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نواصل فنقول بذلك عز وجل التوفيق. قال رحمه الله تعالى: وروى الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكبر المال، ويفيض حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. قال: ولما سبق الحديث عن كثرة المال فإنا نتحدث هنا عن عود أرض العرب مروجا وأنهارا. إذن هذا الحديث حفظه الله فيه أمران من دلائل نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، بل أكثر من ذلك كما سنبين إن شاء الله تعالى. أولا، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال، حتى يكثر المال، ويفيض حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه. وقد بينا أن مثل هذا الأمر قد وقع في الزمان الأول، في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فقد انتشر الخير في الناس، وقد شاع المال في الناس، حتى إن الرجل كان يأخذ بصدقة ماله فلا يجد من الناس من يقبلها، يعني الناس كلهم على رخاء أخيه. وبطل العلم يقول كاد على بطل، تقع أيضا في آخر الزمان، في آخر الزمان، لأن الناس بدأوا يفعلونه حينما يشعرون أن موعد ارتحاله من هذه الدنيا قد دنا، حينما يحسون بأن موعد خروجه من هذه الدار قد اقترب، بدأوا يفعلونه بالمال، فبالتالي لا يحتاجون إلى المال، وكل واحد يستقيم الزكاة يقول كان لا حاجة لي بهذا المال. وكيف بعض روايات هذه الأحاديث أن الرجل يقول: لو جئتني بها البارحة لقبلتها، كنت جئت البارحة لقبلها، لكن اليوم يعني يظهر أنه حينما يرى تلك الأهوال، حينما يرى تلك الأهوال ويشعر أن القيامة قد اقترب أجلها، فإنه يفهم أنه لا حاجة له في المال، والله تعالى أعلم. المهم، قد سبق الكلام عن كثرة المال وشيوعه، وهذا من أشراط الساعة الصغرى. قال ثانيا، قال: وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. وهذه هي حفظ فيها ومحبين بأن هذه الكلمة من النبي عليه الصلاة والسلام، ولو حتوقع لا شك في ذلك ولا ريب، يعني ترجع أرض العرب مروجا وأنهارا. قال: هذه الكلمة بحد ذاتها فيها علامتان من علامات صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام فيها بشارة ديمة. لما يقول لك أن الرسول صلح أرض جزيرة العرب وأرض العرب التي هي في الغالب عبارة عن صخارة صخارة قاحلة تبدأ لا نبات فيها ولا ماء، يعني في يعني مساحات كبيرة جدا حالتها هكذا. يقول لك هذا الأرض تعود مروجا وأنهارا، يعني الله سبحانه الحقول والمزارع والأنهار الكثيرة الأنهار والمياه الكثيرة، يعني هل يفهمنا فهم بالله راح يكون هذا الأرض في آخر الزمن وتفهم شيء آخر، تفهم بأن هذه الأرض اللي هي صحراء كانت في زمان المضى مروجا وأنهارا، لأن السوق تعود يعني ترجع إلى حالتها الأولى، ترجع إلى حالتها الأولى اللي يعني كانت في زمان المضى حقولا وأنهارا. ذلك راح يكون في هذا المقام وفي هذه العلامة من علامات القيامة الصغرى. قال ولما سبق الحديث عن كفر مال فإننا نتحدث هنا عن عود الأرض والعرب مروجا وأنهارا. فالبشارة النبوية تضمنت خبرين، أولهما أن أرض العرب أي جزيرة العرب كانت مروجا وأنهارا، أي كانت خضراء كثيرة المياه، والثاني أنها ستعود كذلك قبل قيام الساعة. ومن المعلوم أن جزيرة العرب تنعدم الأنهار فيها اليوم وتقل المساحات الخضراء لوضوحها، بينما يخبر الحديث أنها كانت وسترجع إلى غير هذه الحال. وحين تحدث القرآن عن قوم النبي هود عليه الصلاة والسلام أو بعاد الذين عاشوا في جنوب جزيرة العرب وقريبا من صحراء الربع الخالي، قال مسلم عليهم واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وغنم. شوفوا الدين سد عليه على عاد قوم هود، وقوم هود أين كانوا؟ في اليمن الأحقاف، قالت الله الأحقاف كانوا في اليمن، واليمن عندها يعني عندها دخل في هذا الربع الخالي كما سنبين ان شاء الله عز وجل. الله عز وجل جل عليه قال واتقوا الذي امدكم بما تعلمون، امدكم بانعام وبنين وجنات وعيون. فذكر ان بلاده المغفره اليوم كانت مروجا ومساكين كثيره المياه، وليست بلاد عاد وحيده من المدائن القديمه التي دفنتها ذرات رمال الصحراء التي اغرقت بكثمانها الكثير من المدن التي كانت عابره في غابر الايام كمدينه فار ومدينه اوغار المنتشفتين حديثا في جنوب جزيره العرب. ومثل هذه المدن لا تشاهد في صحراء بغداد بل في واحه خضراء كثيره المياه. قالوا هذا الخبر نجد اصداقه ايضا عند علماء الجيولوجيا والاطفال، حيث يؤكدون أن جزيرة العرب كانت قبل 20,000 سنة رقعة خضراء كثيرة المياه والأنهار، وفيها الكثير من أنواع الحيوانات التي تتواجد عادة في المراعي والغابات كما شهد بذلك ما بقي من آثارها. كما أكد صدق هذا الخبر النبوي الدكتور هان باكيون في أطروحته الدكتوراه والتي كانت عن الربع الخالي، فذكر أن البحيرات كانت تغطي هذه المنطقة الصحراوية خلال العصور المطيرة التي انقضت قبل 18,000 سنة. ووثقه العالم الجيولوجي الألماني الشهير البروفيسور ألفريد كونر في مؤتمر علمي أقيم في جامعة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية. قال وأضاف بأن عمر جزيرة العرب إلى تلك الحال مسألة معروفة عند العلماء، وأنها حقيقة من الحقائق العلمية التي يوشك أن تكون، وقال هذه حقيقة لا مفر منها. ولما أخبر بقول النبي عليه الصلاة والسلام رجل مسلم، لما أخبر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي بين أيدينا وحتى تعود أرض العرب موجا وأنهارا تعجب وقال إن هذا لا يمكن أن يكون إلا بوحي أعلى أي من الله تبارك وتعالى، وقال أعتقد أنك لو جمعت كل هذه الأشياء وجمعت كل هذه القضايا التي ذكرت في القرآن الكريم والتي تتعلق بالأرض وتكوين الأرض والعلم العامة يمكنك جوهريا أن تقول إن القضايا المعروضة هناك صحيحة بطرق عديدة، ويمكن الآن تأكيدها بوسائل علمية، ويمكن إلى حد ما أن نقول إن القرآن هو كتاب علمي ميسر لرجل بسيط، وإن كثيرا من القضايا المعروضة فيه في ذلك الوقت لم يكن من الممكن إثباتها، ولكنك بوسائل علمية حديثة الآن في وضع تستطيع فيه أن تثبت ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم منذ 1400 سنة. قال ويحصل هنا تفكير فيما حملته لنا الاخبار عن تسكن جزيره العرب من الفضاء وعن اكتشاف العلماء من خلال هذه الصور انها تسبح فوق نهر من المياه الجوفيه الى اخر ما هنالك. باختصار حديث النبي عليه الصلاه والسلام النار يبين ان ارض العرب ستعود مروجا وانهارا تعود مروجا وانهارا تعود الى حالتها السابقه. معنى ذلك ان ارض العرب كانت فيما مضى قبل قرون خلت كانت مروجا وانهارا وبساتين خضراء ومساحات كبيره جدا خضراء ومياه كثيره جدا وانهار كثيره جدا كما في هذا الحديث كما يوحي اليه هذا الحديث. هذا نقر به والعلماء الجيولوجيا علماء الاثار وعلماء طبقات طبقات الارض وغير هؤلاء كلهم يقرون بهذه الحقيقه دراسه الحجه انها صح ارض العرب ما كانتش هذه الايمان وسياتي اليوم التي تعود الى حالتها. فنشوفوا حتى الغيوات تدل دلاله قاطعه بان هذه قد حتى قالوا انها حقيقه علميه مش مجرد نظريه قابله للنقل والرد هذه حقيقه علميه ثابته لا يمكن للحديث ان ينكرها او ان يجحدها. والنبي عليه الصلاه والسلام من اين له ان يخبر بمثل هذا قبل 14 قرنا من الزمان صلى الله عليه وسلم لولا ان الله تعالى هو الذي اخبره فهذا من دلائل صدق نبوته صلى الله عليه وسلم وان هذا الدين الذي جاء به ليس من عند نفسه حاشاه صلى الله عليه وسلم. ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه بيده ثم لقطعنا منه الوجين ابدا حاشاه صلى الله عليه وسلم ان ياتي بشيء من عنده بل هو وحي من الباري تبارك وتعالى. اذا اسمعت بعض الادله العلماء المحصلين في هذا الباب وهو اذكر هذا قبلك هذا يقول كذا الربع الخالي بعض الربع الخالي هذا يكون رجال الربع الخالي هذه الصحراء كبيره جدا جدا جدا من اوسع واكثر الصحراء في هذه الدنيا بدعا كامل. صحراء الربع الخالي جزء كبير دعاه السعوديه وهي تضم حاليا في الحقيقه هي اربع بلدان تمس السعوديه وتمس اليمن وتمس الامارات وتمس سلطنه عمر حوالي 600,000 كيلومتر مربع يعني مساحه هائله جدا 600,000 كيلومتر مربع كله صحراء صحراء الربع الخالي بكري على فكره من الشعراء يحكيوا عليها ويحكيوا عليها غرائب يحكيوا عليها غرائب لان الصحراء واسعه جدا صحراء واسعه جدا هذا الشيء جدا واسمها الربع الخالي لانها خاليه من السكان لكن يحتوى اللي يسكن فيها ولا يستوطنها ولا يدخل فيها ويدخل فيها يتيل يضيع مساحه كبيره جدا وتعرض لملتحى والكتبان الغبريه تتحرك وترتقي في السماء الى نحو من 300 متر تصور 300 متر في السماء تقدر تطلع الغبار هذه الكتبان الغبريه ولذلك قال كذلك الربع الخالي هنا ما فيش ليس فيه معنى كل احد ما تقدرش تدير الباب قول هذاك الكتبان وكذا ما تقدرش لانها تتحرك باستمرار وبسرعه تتحرك بشكل عجيب جدا تصور تتوصل الى 300 متر في السماء يعني شيء غريب جدا شكون يقدر. وطبعا العلماء يقولوا هذا في وقت ما طبعا في وقت ما كانوا يخافوها وكانوا يشغلوا الحكايات لكن اليوم هذا الربع لم يعد خاليا لانه اكتشفوا في بعض تلك الارض حضارات عجيبه جدا النفط والبترول شيء عجيب الغاز الطبيعي شيء عجيب هذاك الرمل الزجاجي شيء كبير جدا بغض النظر عن الطاقه الشمسيه ويعني فوائد الحال فيها ولذلك الان كاين فيها شركه كبيره هي شركه كبيره تستغل هذه الاراضي تستغل هذه الاماكن وبالتالي الطياره تروح لتبا والسياره تروح لتبا والحافله تروح لتبا الى اخره ما هنالك. لكن في زمان مضى كانت هذا وإذا يمكن تروح تشوف في صحاري صحاري كبيره جدا مد البصر لكن هذه في الحقيقه كانت وستعود مروجا وبساتين خضراء وانهارا ومياها عظيمه باذن الله سبحانه وتعالى تماما كما اشار الى ذلك حديث النبي عليه الصلاه والسلام. بعدها علامه اخرى قالوا من اشراف الساعه الاخرى التي تنبأ بها النبي عليه الصلاه والسلام انها ستكون بين يدي الساعه ونراها تكون في حياه الناس اليوم قوله عليه الصلاه والسلام ياتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما اخذ منه أمن الحلال أمن الحرام والله المستعان. والحديث صحيح في البخاري وغيره يعني حتى جاء الناس الزمان وجاء في الوقت الوقت لا يبالي الرجل لا يهتمش من أين اكتسب المال أمن الحلال أم من الحرب؟ مهم دخل، مهم نافس، دخل المال، أي طريقة؟ لا الحرب، هذا ما كانش في الزمن الأول، النبي صلى الله عليه وسلم خطر يكون هذا المال، لا يبالي الرجل، لا يبالي المرأة، لا يهتم بهموش من أين أخذ المال، أمن حلال أم من حرام؟ والعياذ بالله، ولكلفة كبيرة يرون الشكوى يقول لا والله عايشين جزء من هذه الحقيقة، ولا لا، أنا عايش جزء من هذه الحقيقة، كلمة عن الإنسان تقول يرضي حرام هذا ربا، هذه رشوة حرام، هذا هو فضل ليش؟ ويصلي ويصوم وإلى آخره، بلية كبيرة، بلية كبيرة، صلى الله عليه وسلم أن يرد لك حق ربنا جميلا، كنا امبارح فرصة رياض صالحين كتاب، كنا تكلمنا على النقطة لما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن هدايا العباد، هل هدايا العباد ينتشر في اليوم واحد انتشار؟ طبعا جدا، هدايا العباد تخدم خدمة، النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن الفلية الله من فيه رضي الله عنه بعثه الى يوسف على الزكاة لما رجع جعل يقول هذا لكم وهذا أهدي بعثه الى يوسف الخدام يجيب الزكاة زكاة كان زكاة الزروع والثمار كان زكاة زكاة الذهب وزكاة الفضة كان زكاة الحيوانات الإبل البقر والغنم كان يجيب زكاة وبعدين لم يجيب زكاة هو خدام ومجرى تاعه خدمه مجرى من أجل العمل يجيب الزكاة وش يقول هذا لكم يعني هذا مال الزكاة مال بيت مال المسلمين وهذا أهدي لي ولهذا للناس الله أكبر أنا ضبط المنظمة الشديدة فارتقى المنبر وعرض في الناس خطبة شديدة في النهجة صلى الله عليه وسلم ما كانش يتأخر بيان عن وقت الحج بيجينا بجوز قال سبحان الله بشدة شدة قال قال ذاب الرجل نبعثه على الزكاة فيأتي فيقول هذا لكم وهذا أهدي أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه فيهدى له شيء قلت ضروا ضروا ضروا ضروا يديروا شيء وهذا نقول شحال واحد يخدم في المؤسسة وعنده الأجرة تاعه حتى الأجرة تاعه من أجل ذلك العمل الذي يقدم لك العمل على أحسن ما يراه لابد أن يتقن ذلك العمل وفي فلان وفلان عنده مصالح عندك تتهضى فيهم وتريد فيهم ما شاء الله كان زيدك الحرص عليها فإذا بخيت الدين عن هذا الدين عن هذا الدين عن جد على أجراتي هي كان تكبير يا إخواننا كان تكبير الأمر كما قال النبي عن بشأن الخبر كما قال المسلم يشرب ويرسم للأمة الخبر يسمونها بغيرها يشرب الخبر قال لك النبي صلى الله عليه وسلم وكلمنا فيما سبق هذا أشرب هذا جين عاون يشرب الخبر ويسمونها بغيرها كذلك يتعاطون الرشوة يأكلون الرشوة يسمونها بغيرها كل واحد يسمونها قل له دعوا الهزيمة هذا شهزان كيف ما هدش لفلان وفلان لعل الوالدة تدعوه اشتاق هذا في مدى الله وحده الوالدة تدعوه فرحا يجي يعطي شريكتها لاش ترك خال خدام ولا تسبيك وخاف عشقه من اجل ان يستمر قلبك من اجل ان يتملك شديد في يوم يقبل ما يبيع الحاجات تدعوه والعياذ بالله هذه هذا نوع من انواع الرشاوي عياذ بالله يسميها هدايا العمال وهدايا العمال غلول نوع من انواع الغلول والعياذ بالله ونفس حذر اشد التحذير حتى قال هذا الانسان الذي ياكل شيئا من غير حقه هذه الطريقه اللي قلناها سياتي به يحمله يوم القيامه الناس لا يشوفوا ذلك بقره لها قوى اذا بقره يلبدها شاف سيعه لها يعاقب يلبدها والناس لا يشوفوا يحملها فوق ظهره والعياذ بالله فالله الله الله الله الله الله هذه قضايا خطيره جدا الناس بيتساهلوا بالذات تحتاج نفسك الى لا لا عندك اجره تعال اخذ بالاتقان وعندك اجره قليله لا تشوفها قليله ان شاء الله ربي يبارك فيها كلها من الحلال وربي يبارك فيها واي انسان قادر تعاون في حقه عنه ورحمة جمعه الله تبارك وتعالى وزد عندك الاجره الدنيويه يا رب عز وجل يبارك فيها اما طمع ديننا وديننا وديننا والله العظيم لا بينها والله صلنا اليوم صلي وصوم ونحج ونعتم وندير صح شكون فينا اللي يتوضع شحال من الناس يقول كل ما كاين تكبيره في عده مؤسسه يقول تقولوا في بس يقول شو تحطوا الغني حاجاتنا كذا ما يكفيش ما عملوا فيه تنزيل ويقولوا له بس هذا في عقله يقول يصلي ويصوم شحال من عمره شحال من عمره شحال حجه شي كلمه كبيره يا اخوان كيف نلقى الله عز وجل مش بينه وشو صار وتخيلوا تخيلوا واحد التحايل بشكل سبحان الله العظيم تحيي واحد حكى له امبارح سبحان الله العظيم حكى له في شو صاير قال لي واحد فهم عن واحد ليله قضيه بقى له قال له جيب لي مبلغ فلان لا هو جابه كي جابه قال لك سيدي كان هذاك الفضاء راح يصلي الفضاء ما شاء الله راح يصلي وش قال له فلان وسلم قال له عيطوا دخل قال له سلمان قال له شوف الامانه تاعك هذا يعني مو احبالي يا شيخ. حبها في الجيب شيخ. او موضي ما في الجيب شيخ. بس هي موضي كيف ممكنة. بس حيل على صعيدة انه جميع الله ربي يفضل يجب علينا. انا اللي يقول يا شيخ. شوفوا ايش قال لك الصحيح. يأتي على الناس زمان لا يبالي بعض بما اخذ المال ام الحلال من الحرام. صدقة الله. ها في جمعة والناس لما كان ذاك انهاش. المهم طرح. حلال حرام يعنيش. لكن اعتبروا بالحمد لله. عنده ثقة في الله عز وجل. وفي ان الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. ورب عز وجل بارك في القليل من حلال والله العظيم. شيخ في الاحداث. لذلك في ربي عز وجل. ما تعرفش شحال من الضر راهو دخلوا عليك الله تبارك وتعالى انت ماش عارف لكن كيف تدلغى بس الحرام المهم قال ربي عز وجل يضحك الله رضا ولو بصبر يضحك الله رضا من فوق البركه الحرام من فوق البركه لا تشوف البركه تروح انت ما خافش الله عز وجل تلقاه يوم القيامه ويسالك عن الاشياء ما خافش الله تبارك وتعالى اولادك الله تبارك وتعالى اولادك الابرياء توكلهم السحر وتكلوا الحرام في امتحان شديد ايما جسد هلا هذا السحر ايما جسد نبت من سحر فالنار اولى به شديد انت جسد تعقل به الحرام ما خافش الله عز وجل اولادك مساكن ابرياء زوجتك البريئه والديك مساكن كبار كذا توكلهم الحرام عياذا بالله لا نتقي الله في نفسك حاجة قليلة الحلال إن شاء الله وربي عز وجل يبارك ومن هذا الباب أيضا باش نكونوا صراحة كيف القضية كان الحدود لا يكون الحرام كان لا يتوقع إلا أنه يبيع بعض الأشياء يقول كان ما سعى برش ولا تريد ولا أنا نعلم وتعلم وتاجر يعني التجارة مليحة وأحب الله البيع والحرام اليوم لكن التجارة مليحة لابد أن تسأل والتجارة مليحة ولا مش مليحة أنا أقول البيع أنا ما يسأل عليهم يبيع أشياء محرمة لذلك وبس أنا متعرفش ما استعملها ونبيع ونشتري ونتعب وكذا ونخيل إلى آخره صح لا تعرفوا حتى إذا قلتوا شو إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه هاي القاعدة إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا تحذيرا من فتنة المال وهو من بعض دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام بإخباره بالأمور التي لم تكن في زمنه ووجه الذنب من جهة التسوية بين الأمرين وإلا فأخذ ما من الحلال ليس مذموما من حيث هو قال بعدها على محفوظة وابتلي المسلمون اليوم بانتشار الربا ودخول معاملات في شتى قوى الحياة الاقتصادية حتى إنه يصيب بقتاله حتى أولئك الذين ينأون عنهم ليسقط فينا قول النبي عليه الصلاة والسلام يأتي على ذلك الزمان ليأكلنا الربا فمن لم يأكله أفاضه بفضاله قال العلامة السندي متحدثا عن هذه الدليل شو هذا العلامة السندي شهر عنده يقولها بكتاب هو زماننا يعني ايش يختلف النبي صلى الله عليه وسلم زمان تعلم فهم تعرف يوم شو نقوله فإنا لله وإنا إليه راجعون وفيه معجزة بينة له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سمعت الحديث عن الربا والحديث عن الربا كثيرة احنا قلنا في الربا يعني أكبر شيء خوفك من الربا قول الله عز وجل فأذنوا بحرب من الله ورسوله حرب وهذا الحرب وسع جدا ما أعرفش من وسع الحرب إذا حربك الله عز وجل وأنت حرب وش راح نفعل؟ وش السلاح يعني نفعل بحرب قبل أن يوجد قضية خطيرة تعرف بعض أهل العلم وش يقولوا بعض العلماء تاعنا تحديد بشتاء الفتنة وش يقول بعض العلماء يقول لك شوف الفتنة اللي وقع قاع في البلاد ولا المسلمين شوف القتل والغرب والفساد وكذا والبلايا وفضل قاع شيء وقع يقول السبب المباشر تاعه هو الربا والعياذ بالله شو نوع الربا في وسط المسلمين ما تستغربش حرب الله احيانا تحسب لي حرب وفضل الله علينا حرب الله يقول لك حرب الله عز وجل احسب لي مشروع حاجه عاديه الربا حاجه عاديه جدا والله العظيم وكان كان الناس اي تعامل فالله تنصح مسكين حتى عنده حتى مخرج الا هذا ينظر فيه ينظر فيه بدا يحتوي العلماء ذاك لا ادري صح ناس هذا تفكرا هذه السياره تاعت مليون و20 مليون علاش لازم تجي تعمل كيما كنت علاش علاش علاش هذيك السياره كي تجي توصلك وترجعك والحمد لله علاش تروح ترغم في الربا من اجله باش تجي توسع على وقتك يدير ربا كون كان عارف على جلد بلازما كبير شوية يدير ريبا يتعاد بريبا والعياب ريبا هذه وين الضرورة وين؟ وين؟ إلا لله وإلا إليه راجعون قلت الضروره بعض اهل العلم يقول البلد تنبحوا الضروره، قلت لك لا حياه فيها بين العلماء، ما تضيقوش، كل واحد يطرح مسالته على اهل العلم ويفتي ويبدا يجاوبوها، صحيح انسان اللي يكون في ضروره يقول لك لعله في ضروره، ضروره الجاته مسكين مش حال، انسان فلوسها وشداء، مش تلقى المولى عز وجل، ولو كان زيد من فوقه واحد الاحاديث، والله العظيم هذا صعيبه بزاف، وبعض اهل العلم يصححها، بعضهم يقول فيها مثلا وبعضهم يصححها. ويصحها شاكا ولا لان محققين من العلماء مثل قول النبي عليه الصلاه والسلام الجبار بضع وسبعون بابا ادناها كمن ياتي امه على مياه والعياذ بالله الامر في الحال هذا شيء خطير جدا درهم ربا زد في هذا الحال درهم كيف يضعف نعم وحتى يصحه من العلماء درهم ربا ياكله ابن ادم اشد عليه من 36 زيد في الاسلام عيادة بالله. أو مش قصر أدواء. حاجة كبيرة. هنا نفسه مش شو يقولنا. يأتي على الناس زمانه يأكلون ربا. فمن لم يأكله أصابه بقباله. مش معنى مش كان. انتشار ربا. من الناس يخافوا يوافين يكسروا بعض ربا. الله يسلم على الحكام. الله يحفظه. الله يحفظه ويحفظ قربته لا إله إلا الله. بعد أن قال وهو الإمام أحمد على ما أفراده أمر آخر تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يكون في آخر الزمان ونراه يكبر في أيامنا ألا وهو أن يقص المرء بسلامه معارفه دون بقية المسلمين وهنا بعد بشرنا أن أرجع للقضية الأيضا الآن كان المعاملات تموما الحمد لله وإحنا من الأشياء طبعا إحنا ماشي نستشيدكم أشياء سلبية فقضيتكم إحنا أمهم إيجابية إحنا من أشياء إيجابية احنا في الجزائر الحمد لله الشيء الجميل عند كثير من الناس لا يحبون الربا ويدخلون الربا ولا يتعاملون بالربا والحمد لله لقينا بزاف ناس وهذا امر معروف رشيد ما نحتاجش ياخذ كلام والله العظيم سيبه لك في الاشكال من بحر كامل غير كل ربا كل مره وما دام يدوم رشده وكل سكين ولادي حتى سقط من الربا يمكن ولادي طعاما من الربا معروف الحمد لله كاين مرات ولا شعر به كثيرون الان يكاين معاناه جديده قد معادلات حاجه الى الربا كذا انا قلت نقول هذا مثلا احنا نروح بالنسبه لنا في كاين مؤسسه كبيره راح تعمل راح يعني تمنع المعادلات الربويه راح تعمل معادله شرعيه وكذا حق فخر بزاف احنا ماذا بينا ناس ماذا بينا في شيء على الناس ونحبهم من المعادلات حاشا وكذا ماذا بينا لكن كاين واضح يا اخوان شعارات وحده ما تكفيش شكون صراحه كاين مؤسسات شفنا بعض المعادلات ما نقولش هذا 7 مليون 17 مليون وكذا تبقى هذا ما كانش ربا احسن شيء من خلونا ثاني عندنا عقول وعلى فهم وعلى ترى وكذا الانسان فيه الشعارات احنا ماذا بينا نحيي ربا في المعادلات حاجه طيبه ما شاء الله تبارك الله لكن قلت لك انا ما نتخلاش في الشعار معامله طيبه وكذا الحمد لله كانت اهل العلم اسالوا اهل التكريم قلت لك انا جات معامله حبيت اعملها ادي بنود العقل ما قدرتش انا اقول لك كلاما عاما هذا بل يفرق الفلاني لا لو الفلاني لا ايه لا هذه معاملات معاملات بين الناس ما كاش مشكلة نقبل ان المعاملات تصير كلها شرعية ان شاء الله صح انت تجد معاملة قلت الى غير متعامل خذ بنود عقل خذها عن واحد اهل العلم الذين تثق فيهم تثق في علمهم وخوفهم من الله وورعهم انهم سبب يكون عندهم معلومات صح عندهم الله يتامر وكان الانسان يخاف ولكن المسكين عنده امرين سأل يكون عنده علم ان شاء الله عز وجل تحسبه من اهل العلم عنده علم وعنده خوف وورع خوف من الله تبارك وتعالى اطرح عليه مساله تعالى خليه يقرا بنود العقل اذا قال ان شاء الله تعالى صافي وخالي من الربا بفضل الله استخر الله عز وجل واقدم على شكلك بكتابه وهو الموفق اذا قال لك خطي خطي لا تفتش بزاف ما تحوش الله خاص لا تحوش ومن تتبع عروسة كل فقيه اجتمع فيه الشر كله كما قال الاول ما تدش بأمه خاص وكذا واضح والله تعالى اعلم علامة وحدها علامة خطيرة جدا ثانية روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى أمرا آخر تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يكون في آخر الزمان ونراه يكبر في أيامنا ألا وهو أن يقص المرء بسلامه معارفه دون بقية المسلمين فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا بمعرفة على ما حضر جدا هذه العلامات التي يرحبون حشدوا ليه لما قالوا مثلا سوسن أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحدثتم أفشوا السلام بينكم أفشوا نشروا السلام بينكم فهموها منه وطبقوها منه لكن شوف كيفاش يدور زمن دوراته وبعد كانت تشي في أوساط المسلمين شيء في أوساط الكفار ربما تشي في أوساط الكفار تقلت التحية بونجور بونسوار صافي إلى آخره تمشي في أوساط المسلمين لكم في شوف كيف دور مصر جيب دائعة بالطاقرات وهنا كل سنة وزادة بسفرطة بس كل سنة ولا في السنة هاي كلي تكبير يا أخوانا الأمة كلها يتعلم كل أمة كلها يتعلم كأنها أحاديث كثيرة جدا ذات السلام يا أخوانا أحاديث كثيرة تفوت على السلام وتبيني فضل السلام وإحنا هذا من هالشيء شو شو فضل النبي عليه الصلاة والسلام قال لكم إن من أشراط الساعة أن يسلم الله وهذا الرجل لا يسلم عليه إلا بمعرفة حديث واحد وفي رواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة تكريما خاصة وتشوى التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وشهادة السوء وحفظان شهادة الحق وظهور القلب هذه علامات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جدا بها قال إن بين يدي الساعة تسليما خاصة تسليما خاصة الحديث الأخير لا يسلم الرجل على الرجل إلا للمعرفة تفهم في الأحياء وقت والناس يقول سلام عليكم عند مصلحة معرفة إحنا المعرفة لعرفكم يقول سلام لكن معرفة تقول مصلحة عند مصلحة معاه دنيوية عالية فاشلة يقول سلام ويبتسم ويسلم عليه ويعلق ويكون في تحديد في مقاس واعتمادها خلاص مش مصلحة يدوز عليه شو دابا لاحق ما يعرفك ما يشوفك ما يسلم ولا يرد سلام تاعك هي كلمة كبيرة احنا بدينا نمشي فلان ولا لا كانت بالذات هذا القول يطبق في هذا الزمان ان لله وانا اليه راجعون فالانسان لازم يعرف باللي السلام يعني شعار كبير شعار كبير في الاسلام يا اخي شعار ضاجع الحمد لله النبي عليه الصلاه والسلام احاديث كثيره جدا في شكل السلام والحكم تاع السلام يكفيك يكفيك انك لما تقول السلام عليكم تكون قد ذكرت اسما من اسماء الله تعالى الحسنى اذكرت واحد من اسماء الله الحسنى السلام من اسمائه لما طلب السلام نفس الشيء أشكو السلام بينكم نشكو السلام فيما بينكم زيد لما تسمحنا بالسلام يضع في مجلس ويمر إنسان يقول السلام عليكم ويرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه ويقول عشر حسنات يمر ثاني يقول السلام عليكم ورحمة الله يقول عشرون حسنة يمر واحد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاثون حسنة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثلاثون حسنة هنا 30 هنا 30 هنا 30 وقت بشيء وانت فرحان تبتسم معها وتقصد عليهم تدخل عليهم السرور وتنال من الاجر شيء كبير اجر كبير قبل ما ترجع دارك غير السلام عليكم فقط شحال من الاجر وشحال من الموده وشحال من السرور تدخلوا على قلوب المسلمين حاجه كبيره بزاف وكنت في الحكومه قصه ذلك الرجل اللي سبحان الله العظيم كان يقسم قبل اسابيع الله كان يقسم يعني مرتع عنده مال كبير لبس فيه فجعل يقسم ماله يقول أولاده أعطاهم حقهم وكذا كيف يقولون وهم على ذكر قال وفلان من الناس جاري فلان أقول كذا وفلان أقول كذا يتصدق ويوصل بماله إلى آخره وبعد قال وفلان مر بي ذات يوم فسلم علي سلاما حارا صفته كذا وكذا أعقوله كذا وكذا ما يعرفش لا وسلم لا أقول في عشرون قال محقق جزء لي كل ما يبقى السلام سلام تعهلو سلام الحارة بالابتسامة أو كذا تسبيح بذلك حاجة عظيمة تزرع المودة يقول لو تزرع المحبة في أوساط المسلمين قال صفته كذا وكذا يعني الشغل تاعه كذا وكذا أعطيه له كذا وكذا لأن الابتسامين أبرى فيه وهو رجل غني رجل غني طيب بارد وأطلع فيها السلام فكيف بالضعفاء لما تقول السلام عليكم في السنة الأرض بفرحة كبيرة وبمثل هذا ينتشر خير فيما بيننا تنتشر المحبة تنتشر المودة تنتشر القوة الصادقة قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون رابطة كبيرة جدا عظيمة جليلة قوية متينة هي رابطة الأمة إلى عشرة أكارم قبل ما نختم هذا أربع شركات قيامة بالأمانة وأداء الواجب احنا يوم خلال خطبة الجمعة مع العلماء المسلمين قاعد معلش اختصر الكلام في دقيقة تكلمنا اليوم على إصلاح ذات البيت احنا لأنه هو جاي نصف شعبان إن شاء الله عز وجل هي فرصة عظيمة جديدة نصف شعبان يوم الثلاثاء 15 شعبان يعني الليلة تاعه مع الاثنين الاثنين احنا عندنا اعتقاد لأن الله عز وجل يطلع إلى حده كما أخبر بذلك النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. إن الله لا يطلع إلى حده في ليلة نصف من شعبان فيرجع لكل عبد لا يشرك به شيئا إلا لمؤمن قاتل أو شاهد. كان الفضل رحمة ومغفرة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة إلى الناس كاملة. ثلاثة من الناس لم تنوجه المغفرة. إحنا إن شاء الله يا رب إن شاء الله نكون في مكان لو لم تنوجه المغفرة يعني لو يتعب ما تنوجه مشرك نعود بالله إلى الشيخ الأصغر والأكبر جميع أنواع الشرك. الثاني القاتل بغير وجه حق لا تنوجه هذه المغفرة. والثالث هو المشاهد. انا ابرئ نفسي من الاول والثاني ان شاء الله نكون بعد كل بعد الشيء بعد كل بعد عن قتل النفس التي حرم الله عليها. لكن الشتاء لا يجوز الشتاء سواد هذا اللي يخافون ان الانسان يكون مشاهدا وصارما معاديا هاجرا مدبرا عن اخوانه في الله تبارك وتعالى. هذه الوعد السادسه قاعد يشير العقول مع أحدكم مع أحدكم يدرس تعرف ليش مع جيران مع أصحابك في هذا مع أصحابك في دراسة راي كبيرة كبيرة وما رأيت شتت يا أخوان وما رأيت شتت يمشي تعب رأيت تمزق كل ما تزيد يمشي وتزيد تمزق وما لديش علاج لأجل الإسلام. فقاعد الإنسان يعاني وهذا سنوات طويلة علاج هو على ذلك كل كل يشتيا فمكاش من مكاش أشياء تافهة جدا أشياء تافهة قاتل قتلوا وحين ما قاتل قتلوا توزويت شكوك ظنون يبثون الشيطان الرجيم في القلوب والعياذ بالله سودة القلوب تعالى الى بركه وصبر. النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا يحل لمسلم ان يهدر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيركم الذي يلتقي السماء. قال عليه الصلاه والسلام ومن هدر اخاه فوق ثلاث فمات دخل النار عياذا بالله. هذه صعيبه ربما ماضي في الجرعه تاعنا ثلاث ايام نهار ثم تعبدنا للشرطان نهار ثاني ما زال غضب لن يزول عليه نهار ثاني بعد ثالث خلاص بعد ثالث لازم ترجع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث اخر من هدر اخاه سنه فهو كتلك دمه. والحديث صحيح في الادب المفرد لامام البخاري رحمه الله تعالى. هي امور خطيره والله العظيم امور خطيره وش فيها القران وش فيها نسمع نقرا نتعلم لكن العمل في الواقع ضعيف قليل ضئيل. انا خوفي على ذات المقام والله ما ادري الانسان ويزيد ايش ولا يسجل والله العظيم انا خوفي يوم هنايا ولو في اي مكان اذا ما عرفش اي واحد انا ظلمني واذاني ويعني اصبني انا اشهدكم اني قد عفوت عن الدنيا والاخره. اذا العبد مش واحد ظلمته مش واحد اذيته مش واحد رد حقه ماذا بي يسامحني ماذا بي يسامحني يعفو عنه. اليوم قبل يوم القيامة إذا ما حبش سامح ما حبش سامح أظلمته ولا أظلمت حقه والله راضي ما أعرفش لأن أعرفه بصوراته صح ممكن يرد على واحد كلمة ممكن يستطيع ما يشعر شكون هو ماذا بي أنا يعفو عنه يسامحني بينه وبين بعضه. إذا ما حبش يجيني يقول لي ما سبق لي كذا صدقوني ما أعطيه جرح نقدر ما أعطيه جرح نقدر من مالي حتى إن شاء الله أوضح بإذن الله عز وجل باش نلقاو ربي عز وجل صافين يا رب. أما موسى والله العظيم تلقى ربي عز وجل انت وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تخدم تصدق ثلاثه لا ترفع صلاته فوق رؤوسهم شباب ما ترفع صلاته من دونهم احوال متفاوته زوج شاحنين متخاصمين مش بين يا اخوان نصلي نصوم كذا نتعب بالحج اعتقد ما بقي ولو ما في ولو على جل هذه الخصومات فجاه هي اشياء تافهه في الغالب هي اشياء تافهه اعكس على قلبك اغلب الشيطان وغلب النفس امرها بسوء وتوكل على الله ومن توضع عنده رفعه الله ومن ازداد عنه ابتعده الا عزه كما قال الله هل روح لك اطلب اسمعك وكذا وبعد ردك قال معليش تكمل قل السلام وصله وزره وجيب عنه وجه هو مش يحتفظ تشوف ويا بيني وبينه بالله عز وجل. لكن انت صفي نفسك مع خالقك مع مولاك تبارك وتعالى. الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم الاهتداء. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا.